أو قبيلته أو جماعته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمل ذلك اللفظ في كلام كل أحد. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله، يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص. يقول يعني أن كثيرا من الناس يتأول النصوص التي تخالف هواه ويسلك مسلك التأويل، وكأنه يريد أن يدفع حجة خصمه بذلك النص، وهذا خطأ. يعني يقول بعض أن بعض الناس يريد أن ينتصر لمذهبه أو لما يعتقده من التأويل أو لما يوافق قول شيخه، ويريد أن يدفع به حجة الخصم، ويقول هذا خطأ وهذا تعسف. بل الواجب فهم كلام الله وكلام رسوله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. لأن بعض الناس يقبل تأويل النصوص على مراد الله ومراد رسوله إذا كان موافقا لهواه، وإذا كان مخالفا لهواه أو مخالفا لمذهبه أو لقول شيخه فإنه يتعسف ويؤولها. هذا كأنه آمن ببعض النصوص وكفر ببعض، يأخذ من النصوص ما يوافق هواه ويوافق قول شيخه وجماعته وقبيلته، وما خالف فإنه يتعسف في تأويلها. هذا يشبه الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. يعني لماذا يقبل هذا النص ويتأول هذا النص؟ كلها نص، كل من النصين من كلام الله وكلام رسوله، فليس هذا النص بأولى بالقبول من النص الآخر. يعني لماذا تقبل هذا النص وتتأول النص الآخر؟ هذا النص الذي تأولته ليس هذا النص الذي قبلته ليس بأولى من النص الذي رددته، فليس أحدهما بأولى من الآخر. فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك النص الذي تأوله. يعني بعض الناس يقبل النص الذي يوافق هواه ويتبع فيه مراد الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأوله على تأويله على مراد الله ومراد رسوله، والنص الآخر الذي لا يوافق هواه يتأوله على خلاف مراد الله ومراد رسوله. فالواجب على المسلم أن يكون كما قال المؤلف: فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الله ما أراده الرسول بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عندما يكون الصلاح تغير معناهما. وأما من أجعلهما بمعنى واحد كما هو الغالب على الصلاح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسير، وأما التأويل في كلام الله ورسوله فله معنى ثالث غير معناه في الصلاح المفسرين وغير معناه في الصلاح متأخر الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه. يشير المؤلف رحمه الله إلى أن التأويل له ثلاثة معاني: المعنى الأول التأويل على الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ذلك الوقف على قول إلا الله أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. والمعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير كقوله نبئنا بتأويله يعني بتفسيره، وكما يقول ابن جرير رحمه الله من المفسرين: القول في تأويل قول الله تعالى كذا في تفسيره. والمعنى الثالث المتأخرين، المتأخرين من المتكلمين وغيرهم اصطلحوا على أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل نقترن به. والمعنيان الأوليان مشهوران عند السلف، وهذا الصلاح الثالث صلاح حادث. نعم. والثالث مرفوض أحسن الله عليكم، لا يقبل المعنى الثالث للتأويل. هذا فيه تفصيل، لكن من هذا المعنى الثالث دخل أهل الكلام وأهل البدع وأولوا نصوص الصفات وقالوا إنه يجب تأويلها والاستواء، قالوا ليس استواء حقيقيا، والدليل يقترن به العقل يقضي بأن الله لا يصف بالاستواء الحقيقي وإنما معناه الاستيلاء، هذا باطل. وأحيانا يكون له وأحيانا يكون معناه صحيح مثل ما جاء في الحديث في الشفعة على الجار وأحق بشفعة جاره. منهم من حملها على الشريك للحديث الآخر أن النبي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة. المقصود أن هذا فيه تفصيل، قد يكون يعني هذا المعنى صحيح إذا دلت النصوص، إذا صرف النص لنص آخر فلا بأس لدليل آخر. أما إذا كان الدليل مثلا ما يعتقده بعض الكلام كما يعتقد بعض الكلام من العقل والذي يؤولون به النصوص فلا. قول عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتأول القرآن في التسبيح في الركوع والسجود يدخل المعنى الأول. نعم الحقيقة كان في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني يعمل به، لأن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والكلام إن كان خبرا فالمراد به وقوع المخبر به، وإن كان أمرا فالمراد به فعل المأمور به. الرسول أمر في قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، هذا أمر يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به. فكان بعد نزول هذه السورة يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به. فالكلام إما خبر وإما أمر، فإن كان خبرا فتأويل الخبر وقوع المخبر به، وإن كان أمرا فتأويله فعل المأمور به. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. نعم، هذا الخلاصة مما سبق. المؤلف استطرد، المؤلف رحمه الله إنما يتكلم في الإيمان وذكر نصوص فيها نفي الإيمان عمن ترك بعض الواجبات. قال إن نفي الإيمان لمن لم يفعل هذه الأشياء يدل على أنها واجبات في الإيمان، وأن من تركها وأن من لم يفعلها نقص إيمانه وضعف إيمانه. وليس هذا خاصا بالإيمان، بل هو أيضا في الإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج كله. فإذا نفي الإيمان عن شيء دل على وجوب ذلك الشيء، ودل على أن هذا الشيء الذي ترك منه هذا الشيء الذي نفي عنه الشيء دل على نقص فيه، ليس خاصا بالإيمان بل في الزكاة في الصلاة كما سبق: لا صلاة جار المسجد إلا بالمسجد، لا وضوء إلا ذكر اسم الله عليه، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة جار المسجد إلا في المسجد، لا صيام لمن لم يتصيم من الليل. يقول هذا عام ليس خاصا بالإيمان، كل شيء نفع يدل على وجوب ذلك الشيء الذي نفي، وأنه إذا تركه دل على نقص في ذلك الشيء. نعم. ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. وأما فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد. يعني هذا المثال ذكره المؤلف رحمه الله، قال: ومن هذا يعني من الأمثلة التي نفى الله ورسوله الإيمان عمن لم يأتي بها قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في النزاع، وأقسم على ذلك سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الرب سبحانه وتعالى بنفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع النزاع، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية وهي تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ثم لم يكتف بذلك، فقال سبحانه: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذا يحكم الرسول ولا يكون في نفسه حرج من حكمه، ثم لم يكتف بذلك، قال: ويسلم أيضا طمأنينة، ثم لم يكتف بذلك حتى أكد بالمصدر تسليما طمأنينة كاملة. نفي الإيمان نفى الإيمان عما حتى توجد هذه الغاية وهي تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ثانيا: ثم لا يجد في نفسه حرجا، فليكون مطمئن ثم يسلم يسلم لحكم الله والرسول يرضى. ثم أكد بالوصف التسليم الكامل. فلما نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذا واجب وأنه لا يحصل الإيمان الكامل إلا بهذا. فمن تركها فمن لم يتحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم في مورد النزاع كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب. فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به إنما وعد بذلك يعني بدخول الجنة بلا عذاب وعد الله بدخول الجنة بلا عذاب من فعل ما أمر به. وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد وليس من أهل الوعد. نعم أحسن الله إليك. في نسختنا وأما فعل بعض الواجبات وترك بعضها. قال ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلم تسليما. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم يقول المؤلف رحمه الله معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس، يعني يجب على الأمة الإسلامية أن تتحاكم إلى شرع الله ودينه وتتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله، تحاكم إلى الله إلى كتاب الله وإلى رسوله في حياته وإلى سنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في جميع أمور الدين والدنيا في أصول الدين وفروعه. وعليهم كلهم إذا حكم بشيء، يعني إذا حكم الله ورسوله إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلم تسليما، يعني يجب على الأمة الإسلامية أن تقبل شرع الله وأن تتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإذا تبين حكم الله وحكم رسوله وجب القبول ووجب الرضا والتسليم وأن لا يوجد في النفس حرج. بيّن الله سبحانه وتعالى أن المنافقين ليسوا كذلك، قال ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية في المنافقين، قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال هذا زعم، يزعمون أنهم مؤمنون وليسوا مؤمنين. كيف يزعمون أنهم مؤمنون وهم يتحاكمون إلى الطاغوت؟ والطاغوت كل ما خالف شرع الله فهو طاغوت، طاغوت من الطغيان ومجاوزة الحد، فعلوت المبالغة، كل ما جاوز شرع الله ودينه، كل ما جاوز حكم الله وحكم رسوله فهو طاغوت. فهؤلاء يزعمون أنهم مؤمنون ومع ذلك يتحاكمون إلى الطاغوت، أين الإيمان؟ أين الإيمان مع التحاكم إلى الطاغوت؟ وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت وهم يتحاكمون إلى الطاغوت وهم يزعمون الإيمان، لا يمكن هذا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وبين أن هذا من إرادة الشيطان، التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، وأنه ضلال بعيد أيضا عن الصواب. أين الإيمان مع هذا؟ وهذا يدل على وجوب التحاكم إلى شرع الله ودينه، وأن من لم يتحاكم إلى شرع الله ودينه فهو على خطر عظيم. ثم بين أوصاف المنافقين فقال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدونك يعرضون عراضا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن صفات المنافقين وأن يتحاكم إلى شرع الله ودينه وأن يبتعد عن التحاكم إلى الطاغوت وأن يرضى بحكم الله ورسوله ويسلم ويطمئن ويسلم تسليما كاملا. نعم. وقوله إلى ما أنزل الله، وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة، قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول فإنهما متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. نعم، المؤلف رحمه الله يبين معنى قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يبين أن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة. أنزل إلى الرسول الكتاب وهو القرآن العزيز، والحكمة هي السنة، فالسنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي ثاني. فقوله بما أنزل إليك يشمل الكتاب والسنة. واستدل على ذلك بالآية الأخرى، وهي قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الشاهد قال أنه أخبر أنه أنزل الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. وهذا فيه دليل على أن من لم يتحاكم إلى السنة، على أن من أنكر السنة فإنه ليس بمؤمن، كما يزعم بعض الناس أنه يكتفي بالقرآن وأنه لا حاجة به إلى السنة. هذا كفر وردة، أعوذ بالله، لأنه ترك لكلام الله وكلام رسوله. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة السنة. فمن رفض السنة وترك السنة وأنكر السنة فهو كافر مرتد، أعوذ بالله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لا تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال المؤلف رحمه الله: والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء إلى الرسول. قال: أنزل الله عليك الكتاب، الدعاء إلى ما أنزل، ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، الدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، يعني متلازمان. فالدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، والله تعالى أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة. الدعاء قال المؤلف تعالى، يعني هذا المقصود بالدعاء. نعم، الدعاء المراد تعالى والنداء. نعم نعم، لا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. قال المؤلف: وهذا مثل طاعة الله والرسول، فإنهما متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. فكذلك الدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الله، فهو متلازمان لا يفك أحدهما عن الآخر. ومثل مثل الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول تستلزم شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تقبل وحدهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. كذلك طاعة الله مستلزمة لطاعة الرسول، وطاعة الرسول مستلزمة لطاعة الله. فمن زعم أنه يطيع الرسول ولم يطيع الله لا تصح، ومن زعم أنه يطيع الله ولا يطيع الرسول فلا يصح ولا يقبل منه. فكذلك الدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل الله. نعم. وكذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإنهما متلازمان. فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية نظير للآية السابقة، أن الدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول. قال: نظير ذلك قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنهما متلازمان. فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فهما متلازمان لا يمكن أن نفك أحدهما عن الآخر. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. المعنى أنهما متلازمان. نعم. وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول. فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول. ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. يعني المؤلف رحمه الله يبين هذه الآية تدل على أن إجماع المؤمن حجة، وهذه الآية استدل بها الأصوليون على أن الإجماع حجة، ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤلف يقول هذه الآية تدل على أن إجماع المؤمن حجة، وجه ذلك أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، مخالفة المؤمنين تستلزم مخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان المسألة فيها إجماع وليس هناك مخالف ولا منازع من المؤمنين، لا بد أن يكون هذا الإجماع مستند إلى نص، وعلى هذا فيكون مخالف الإجماع مخالف للنص، فيكون الإجماع قطعي. وإذا كان الإجماع قطعيا فمخالفه كافر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بيّن الله فيه الهدى، يعني داخلة في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، يعني الإجماع الذي يقطع فيه بالإجماع وبانتفاء المنازع وأنه لا منازع في أحد، مخالف هذا يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. من خالف النص البين وليس له شبهة كفر، فكذلك من خالف الإجماع القطعي الذي ليس فيه نزاع كفر. أما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، ليس هناك قطع بل يحتمل أن يكون فيه نزاع، فهنا لا يقطع بأنه ما تبين الهدى، لأن لم يجزم ما تبين فيه الهدى. وحينئذ إذا خالف هذا الإجماع لا يكفر، لأنه ما تبين له الهدى، ولأنه لا يقطع فيه بأنه ليس هناك منازع، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. يقول المؤلف: هذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالف الإجماع وما لا يكفر. فصل الخطاب أنه إذا خالف الإجماع القطعي الذي ليس فيه خلاف، ليس فيه نزاع، هذا يكفر. وأما إذا خالف إجماعا يظن أن هناك مخالف من المؤمنين فلا يكفر. نعم. قال: والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى، كما قد بسط هذا في موضع آخر. يعني المؤلف رحمه الله يقول: الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ يقول: من الناس من يقول الإجماع قطعي الدلالة، ومنهم من يقول الإجماع ظني الدلالة، ومنهم من يقول الإجماع ليس بقطعي والإجماع ليس بظني. وبين المؤلف رحمه الله أن الصواب في هذه المسألة التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع إذا كان الإجماع قطعي ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا مما تبين، هذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى. أما إذا كان الإجماع لا يقطع بأنه لا يعلم أنه يقيني ولا يعلم أنه ليس فيه منازع من المؤمنين بل يحتمل أن يكون فيه منازع من المؤمنين، فهذا ليس قطعيا ولا يكون مما بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الهدى، وحينئذ من خالفه فإنه لا يكفر. هذا هو الصواب في هذه المسألة كما بينه المؤلف رحمه الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة، دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية. ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى، وأسماء كتابه، وأسماء رسوله، هي مثل أسماء دينه. وكذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل حبل الله هو دين الإسلام، وقيل القرآن، وقيل عهده، وقيل طاعته وأمره، وقيل جماعة المسلمين، وكل هذا حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يبين أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى الدين إذا نفي شيء من الواجبات فإنه يدل على نقص، إذا نفي شيء من الواجبات، واجبات الإيمان أو واجبات الإسلام أو واجبات الدين، فإنه يدل على نقص في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الدين، نقص في إسلام هذا الذي نفي عنه أو في دينه أو في إيمانه. فإذا نفي شيء، إذا نفي الإيمان عن شيء، إذا نفي شيء من إذا نفي الإيمان لترك شيء من الأمور التي هي من أمور الإيمان أو من أمور الإسلام أو من أمور الدين، دل على أن هذا الذي نفي واجب من واجبات هذا الإيمان، أو واجب من واجبات هذا الدين، أو واجب من واجبات الإسلام. ودل هذا على نقص في إيمان هذا الذي نفي عنه هذا الأمر، أو في دينه أو في إسلامه. ثم استدرج المؤلف رحمه الله وقال وبين أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، يعني أن الواجب الذي نفي، هذا الواجب الذي نفي قد يكون له صفات، وهذه الصفات إذا وصف بها فإنها متلازمة لا بد من الاتيان بها كلها، فهي داخلة في هذا الأمر الذي نفي الإيمان عن صاحبه، أو نفي الدين عن صاحبه، أو نفي الإسلام عن صاحبه. فالمؤلف يستطرد، وإلا فهو يتحدث عن الإيمان وعن الإسلام وعن الدين، وأنه إذا نفي أمر من هذه الأمور، أمر نفي الإيمان عن الشخص لترك أمر من الأمور، أو نفي الإسلام عن الشخص لترك أمر من الأمور، أو نفي الدين عن الشخص لترك أمر من الأمور، دل على أن هذا الأمر واجب. ويبين المؤلف رحمه الله أن هذا الواجب قد يوصف بصفات متعددة، وهذه الصفات كلها لا بد منها. ولهذا قال المؤلف: من جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها. ومثل لذلك مثل الصراط المستقيم الذي أمر الله بسؤال هداية في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. يقول وصف هذا الصراط، وصف بأنه الإسلام، ووصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية، وكل هذه الصفات حق، كلها لا بد منها. ولهذا قال المؤلف: ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، يعني يجب اتباع القرآن، يجب مسمى، يجب اتباع القرآن، ويجب اتباع طاعة الله ورسوله، فعل طاعة الله ورسوله، ويجب فعل طريق العبودية. فيقول المؤلف رحمه الله: إن معلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كله واحد وإن تنوعت صفاته. فالصراط المستقيم واحد لكن صفاته تتنوع، يوصف بأنه الإسلام وهو الصراط المستقيم، ويوصف بأنه اتباع القرآن، ويوصف بأنه طاعة الله ورسوله، ويوصف بأنه طريق العبودية، كله حق. فالصراط المستقيم هو الإسلام، وهو طاعة الله ورسوله، وهو دين الله، وهو حبل الله، وهو الدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله هي مثل أسماء دينه، كلها مسماها واحد وإن تنوعت الصفات. ومثل أيضا ذكر لذلك أيضا نظير من التنظير، يعني نظير ذلك قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبل الله يوصف بالصفات ومسماها واحد. حبل الله، قيل حبل الله هو دين الإسلام، وقيل حبل الله القرآن، وقيل حبل الله عهده، وقيل طاعته وأمره، وقيل جماعة المسلمين، وكلها حق. فكلها صفات كل هذه الصفات مسماها كلها واحد. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب. وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول، وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسراً في القرآن، بخلاف ما يقوله أهل الإجماع، فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن من الأشياء التي هي نظير الإسلام وحبل الله والصراط المستقيم، وأن مسماها وأن لها صفات متلازمة ومسماها واحد، نظير ذلك الكتاب والسنة والإجماع، فهذه الثلاثة مدلولها واحد. فإن كل ما في الكتاب العزيز فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فمدلولها واحد. ما جاء في الكتاب العزيز فالرسول عليه الصلاة والسلام موافق له، والأمة مجمعة على العمل بما في الكتاب والسنة المطهرة. وبيان كون الأمة مجمعة عليه أنه ليس في المؤمنين إلا من وجب اتباع الكتاب. وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، يعني في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه. والمؤمنون مجمعون على ذلك، أن كل ما سنه الرسول فإنه يجب العمل به، وكذلك ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حق موافقا للكتاب والسنة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وسبق إراد المؤلف رحمه الله للآية، وهي قوله تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية تدل على أن من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فإنه متبع لغير سبيل المؤمنين، ومتبع غير سبيل المؤمنين مشاق للرسول بعدما تبين له الهدى، فهما متلازمان. فلا يمكن أن تجمع الأمة على باطل، والأمة لا تجتمع على ضلالة. فما أجمعت عليه الأمة فهو مستند إلى الكتاب والسنة، إلى مستند إلى نص من الكتاب والسنة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة. قال المؤلف: لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة. الرسول ينزل عليه وحيان: وحي القرآن ووحي السنة، لأن السنة وحي ثاني، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في اللفظ الذي ذكره المؤلف: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذا معلوم، فالقرآن فالسنة وحي من الله عز وجل، ومعناه من الله عز وجل، ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا الأحاديث القدسية فإن لفظها ومعناها من الله عز وجل. يقول المؤلف: فليس كل ما جاءت بالسنة يجب أن يكون مفسرا في القرآن، بخلاف ما يقوله أهل الإجماع، فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة، يعني الإجماع لا بد أن يستدل نص من الكتاب والسنة، أما ما جاءت بالسنة فقد يكون في القرآن وقد يكون وحي مستقل، كما سيبين المؤلف رحمه الله مثل تحريم كل ذي ناب من السباع، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير، هذه أحكام جاءت في السنة وليست في القرآن. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بينه وبين الله في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان. هذا هو المقصود، يبين المؤلف أن ما سبق كله استطراد، والمقصود ذكر الإيمان، وأنه إذا نفي الإيمان عن شيء دل على أنه ترك واجبا من الواجبات، وهذا الواجب قد يكون له صفات متعددة مسمها واحد متلازم، وقد يكون مدلولها مترابط ومرتبط بعضها ببعض، كل مدلول يدل على مدلول آخر. نعم. قال رحمه الله: من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فإنه من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر وكان محبا لله ولرسوله أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. نعم. المؤلف رحمه الله يبين في هذا الجزء أن الإيمان إذا نفي عن شخص فإنما هو لترك واجب من الواجبات، ومثل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. والمعنى أن الذي يبغض الأنصار فإنه لا يؤمن الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاته من النار، بل هو معرض للوعيد. والمراد بالأنصار الأنصار الأوس والخزرج الذين نصروا الله ورسوله والمؤمنين، وكذلك يشمل كل من نصر دين الله في كل زمان وفي كل مكان، حبهم دين على الإيمان وبغضهم دين على النفاق. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، رواه الإمام مسلم في صحيح. يقول المؤلف بيان ذلك، يبين تعليقا على هذين الحديثين: فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول أمر وكان محبا لله ولرسوله أحبهم قطعا، فيكون حبهم له علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله ورسوله، بل إما أن يكون فاقد الإيمان بالكلية أو فاقد لكمال الإيمان فيكون معرضا للوعيد، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون عاصيا لم يأتي بالإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجته من النار، لأنه لو كان في قلبه الإيمان الواجب لا حب الأنصار الذي نصروا دين الله، لأن حبهم حب لله ولرسوله تابع لحب الله ورسوله، كيف يبغض الأنصار الذين نصروا الله ونصروا دين الله ورسوله وحزبه المؤمنين، كيف لا يحبهم؟ لو كان في قلبه الإيمان الواجب لا حب، فلما لم يحبهم وأبغضهم دل على أنه فاقد للإيمان بالكلية أو فاقد لكمال الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاتها من النار. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله قال: وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. يعني من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر، يعني من لم يبغض المنكرات التي أنكرها الله ورسوله من الكفر، يعني من أنواع الكفر ومن أنواع الشرك، أنواع الكفر الأكبر والكفر الأصغر والشرك الأكبر والشرك الأصغر والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر والفسوق والعصيان والكبائر، فإنه لم يأتي بالإيمان الواجب، ولهذا قال لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، بل هو معرض للوعيد والعذاب لنقص إيمانه. ثم فصل المؤلف رحمه الله قال: فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبينه إن شاء الله. إذا لم يكن في قلبه بغض لشيء من المحرمات أصلا هذا لا يكون معه إيمان، لأن أعلى المحرمات الشرك والكفر، فإذا لم يكن مبغضا للشرك والكفر فإنه لا يكون مؤمنا. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.